فما تنفع في شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فغرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه فلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفدو أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وقدم القمر ومن الشمس والقمر تقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر تنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.